كما تعلمون سبق معنا الكلام على بعض فرق الأمة، كالقدرية، كالأشاعرة، كالمعتزلة، في ما مضى معنا النظر المرجئة، خوارج. يريد هذا الفصل أن يعلمنا بحكم الخارجين عن الفرق الثلاث الصحيحة، ليس المسلمين، البهائية ليست دينا، القديانية كذلك، البابية، الدروز، العلوية، النصيرية، الباطنية، المكارم، سمونا في بلاد الجزيرة بالمكارم، سمونا من الأول، معناه. فتعالوا بنا نقرأ في الأبيات وبعدين ننظر ماذا حولها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع ابتداع يقتل كمن تكرر نكته لا يقبل لأنه لم يبد من إيمانه. عندي فتحة بيع في الأرض عند كل سنة. جميل، تصير تمشي هكذا. إلا الذي أداع من لسانه كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتي في الآخرة. قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى العين بني اهتدى فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهدف عن أستارهم وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافقين. عندكم بالورد ومنافق جميل. إذا استبان يصحب للدين فإنه يقبل عن يقين. أول شيء عندي كلامنا شرح للشيخ ابن مالع وهو من أئمة المذهب الحنبلي في بلاد الحرمين ونجد ومن المبرزين في العلم لا سيما علم العقائد. عندي هنا كلام يستحسن أن أقرأه من هذه الصفحات. يقول رحمه الله تعالى: أي تعليق يا إخواني بابن مانع حصوا على قناعي لاستفادة منه، لا سيما تعليقاتي على العقيدة الأخوية والمثل العظيم أو تعليقات مفنية للغاية بالنفاس. رحمه الله تعالى وكان الشيخ ابن باز الألباني رحمه الله يستفيد من الشيخ ابن مانع تعليقات على الأخوية ويصطفيها ويبني عليها. قال في الدروز يقول: وقيل أو له وقيل أو للسفارين وقيل قال هو المذهب، يعني المذهب الحنبلي المطلوب على فقها في طوائف الدروز من الحمزوية أتباع حمزة بن عباد اسمه حمزة بن علي بن أحمد هو المؤسس الفعلي لمذهب الدروز مذهب الدروز عن الإخوان. تمركز الدروز يا إخوان في بلاد سوريا، في لبنان، في فلسطين، ومنهم من في العراق، ومنهم من في الأردن، وصرف الله عز وجل بهذه المذاهب القبيحة الفكرة، فإن من أصول مذهب الدروس أنهم لا يفرقون بين الأجنبية والمحرمة، لا فرق بين الوقوع بالبنت والوقوع بالبنت عندهم نكاح المحارم، يقول البنت أولى أنا أولى بها، هو السبب في خلقها وإيجادها، يقول لك فلما كنت غريبة أنا أولى بها إلى هذا القدر. ومعروف البدر والنطي هذا في بلاد اليمن القديمة، علي بن الفضل القرمطي معروف، وأبيات الشعرية في الكفر الصريح واضحة، هو إذ الدروز والباطل والطلقة سواء عندهم يجوز أكل لحم الخنزير والميتات، ولا يتدينون بالشريعة، هذا هو أساس مذهبهم. لو طلب بعض الحكام يصلي منهم ويحفظ على صلاة الليل وإنما هو آخر، لكن هذا أصل الدين الدروز، هذا أصل الدين الدروز الصيرية العلوية وما إلى ذلك، قرابطة باطنية. وطبعا من أشهر هؤلاء الدروز الباطنية الحاكم بأمره الذي حكم مصر مرة من الزمن، هو من سبق الدولة العبيدية أو ما يسمى الدولة الفاطمية، كما قلنا ظاهرها الرب وباطنها الكفر البحر كما قال العلماء. وهنا أقول ليش لا أدري ما أقول لسبب ذلك ولا نسأل معكم في صفحة 484 يقول الشيخ ميلان رحمه الله هو المذهب فقه في طوائف الدروز من الحمزاوية لا حمزة اللباب، يعني مذهب الحنابلة إن هذا المذهب فقه الدروز وعايز يكون هذا المذهب، لكن هو يرجح الشيء الثاني يرجح الشيء الآخر، يقول هو المذهب فقه في طوائف الدروز من الحمزاوية أتباع حمزة اللباب المدعو لهم بهذه المستجيبين، وهم قائلون بإلهية الحاكم بعبيده حاكم بأمره، وغالب بعضهم يقول حاكم بأمره وحاكم بأمره يسأل الله يرضى الكفر ولا يرضى يعني إلحاده ولا ذنبه. طيب يقول ولذلك كان بعضهم يقول الحاكم هذا حاكم دائم، فيقول ان شئت لما شاء في الاخضر فاحكم كان دائم الاخضر شاعر هو قال هذا الشاعر مات وهو يعوي في عوائك من شده الامراض التي طولت عليه، فكانت سوء الخاتمه والعياذ بالله. قال ومثلهم البابية القائلون بإلهية الباب، أنا رجل صحيح سيحرقهم بالباب وغير متواضعين، هم أربع قراءات سيدنا عزة أربع قراءات، الأولى البابية الخلص الذين اتبعوا الباب فقط وهو محمد بن علي الشيرازي ولد سنة 1935 وكان تلميذا لأحد تلاميذة أحمد الفحسائي، وهو كاظم الرشدي الذي مزج التصوف والفلسفة الشريعة وجمع بين الاعتقادات الإيمانية والأصول الفلسفية على مرض جديد. ثم إن الميرزا محمد علي سمى نفسه بالباب وخليفة له سمى نفسه بالباب، أخذ من الحديث المشهور أنا مدينة العلم علي باب الله حديث موضوع. أين قبل بين الصحابه الكرام الذي اثنى عليهم النبي عليه الصلاه والسلام بالعلم والصدق والمعرفه انا مدينه العلم وعلي ما يتبعه الامام الشوكاني له رساله في الطبيعه الحبيبه مستقله وتحققها الشيخ محمد حمار والمقطوعه واظهر التقشف واضطر به الاغرار او الاغرار عند اصل الاغرار جمادات والغدر هو لان ليس مجرد وليس مجرد فما زال امره يظهر حتى ادعى النبوه ثم الالوهيه فقتل كفرا يفدع لماء الفرس في تبريز سنة 1265 الثانية الأولى بابية قوية يعني الثانية بابية الأزلية القيلولة بخلاف تلميذ الباب يحيى الملقب بصبح أزل لقبه به الباب لهم بصفة ولهم فيهم خير الحمد لله أفضل الله يرزق الثالثة البابية البهائية القائلون بإلهية البهاء المرزا حسين المازن براني وهو أخو يحيى المتقدم وقد نفي إلى عكا يوم الخلافة العثمانية كما نفي اخوه الى قبرص مات سنه 1309 هجري الرابعه البابيه العباسيه القائلون بولايه عباس بن البهاء الذي قبله وقد ولد هذا بطهران سنه 1265 ورافق اباه بالنفي الى بغداد وادران وعكا هو الآن أي في سنة 1343 وهو الآن مكانه وسيقدم على مالك إن شاء الله وسيقدم على مالك إن شاء الله يعني حسناء مالك هذه النار ما شاء الله مولده وتأمل ومسكنه في عكا في بلاد الشام قد استوفى الكلام على هذا الطوارئ أحد علماء الفرس في كتاب باب الأبواب وكذا في مفتاح باب الأبواب وإنما ألحقت البابية بالدروس لأن الحكم يدور مع علاقة كلاهما قد ارتد عن الإسلام وتألم المخلوق المرغوب دون الخالق قبل العباد وحكم حكم الدروس إلى الآن بارك الله فيكم وقسم الدروس الى البابيه الخلص منهم انتماء الى الدروس وان لم يكونوا منهم فهم اخذ حكمهم لان المعنى واحد والمقاله اتفقوا في العقيده الثانيه البابيه الازليه سجلوها عندكم الثالثه البابيه البائيه الرابعه البابيه العباسيه معلوم فيكتبوا هذا المصدر الشروح هذه الشروح جمع شروح العقيده سفارينيه صفحه 4400 الى 5400 طيب عرضنا الان شيئا من عقائد وفرق الدروس تعالوا ننظر ايضا ونتكلم على سلطه تعريفه وبين عقيدته وصيف حاله وكل زنديق جمع زنديق والذي يظهر الاسلام ويكفي الكفر مع الاخوه طيب تعالوا نرجع للابيات مره اخرى يقول وقيل في الدروز والزنادقه قيل كما جاء في المذهب كما جاء في المذهب والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. والنفاق هو إظهار شيء وإبطال شيء آخر، مأخوذ من النفاق وهو باب للربوع. يجعل الربوع إذا حفر غرض واتخذ غرض يجعل له بابا ظاهرا كبيرا وبابا آخر خلفيا غير باب ولا ظاهر، تسمى الباب الآخر النافقة. فإذا حسّ بشيء من الخطر كان هذا الباب على قشرة رقيقة يخرج منها هذا الحيوان. والكذاب في خصلة من التصنف لأنه يظهر بشيء يظهر شيء ويتكلم بشيء والواقع خلافه. كذلك الذي يعيب ويخرج أظهر شيئا والواقع خلافه. الذي بارك الله فيكم لا يؤدي الامانه كذلك أظهر شيئا وأخرج شيئا. وإن كان هذا الخصام يومي النفاق العملي وليست هنا وليست هي النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي معلوم توصيفه وتعريفه عليه. قال وقيل في الدروس والزنادقه وسائر الطوائف المنافقه، معنى وكل داع بالداع يقتل. المقصود وكل داع بالداع مكفر غير مكفر عن القدر والقول بخلق القرآن مثلا وغير ذلك. طب احنا الدروس والزنادقة يظهر حكم الدروس والزنادقة الفلاسفة القائلين بأزليه العالم وقدمه والذين ينكرون البعث والمعاد وغير ذلك مما كفرهم به من البعث من اعيان هؤلاء اهل البدع الجاذب الجاذب مصفوات بشر المريض أفصل الفرق الذي كفره الشافعي من الفرق من أمثال زلالة ابن الراوي في يسوف زنديق صالح بن عبد القدوس صلب في الزندق محمد بن سعيد مصروف صلب في الزندق على هناك أمثلة وأعيان شخصة معروفة مشهورة على مر التاريخ الإسلامي. على والدروس أن هذا كان لهم أمثلة منهم حاكم في أمريكا ومنهم عبيد الله بن ميمون قد الذي اختطف الحجر الأسود ما يزيد على 20 سنة في بلاد الأجساد وكان لسه في الخند بالكعبة ولم يكن الحجر مغلبا في موضعه حتى استخلصه المسلمون من ايديهم وحاولوا رحم الله ان ياخذوا ايضا الركن لمن او حجر الركن لمن واخذ بعضهم دبوسا ليطلع الحجر من ركن لمن لكن ما افلح الا الحمد الباطنية والاحترام تاريخهم سيء وأثرهم قبيح على الأمة الإسلامية وعقائدها. نحن الله نحن بصرنا العالم وعرفنا عقيدة الأولاد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، فإن لم يهتدوا فينتقم منهم شر الانتقام، فإنهم جمر حرب وسوء زاع ولا خير فيهم. يفيدون بأهل الإسلام ويتعاونون مع بلاد المنصرة، والذي أكثر بلاد الإسلام قطار بلاد الإسلام هو نصير الدين قصر أحد كبار أئمة الكفر والعياذ بالله. فكفر الله وإياكم شر الأوضاع. قال وكل داع لابتداع المراد إلى الكفر البدعة المكفرة، البدعة المكفرة المتفق على أنها كفر مخرج من الميلة، لا يقصد بدعة بيان الأفكار ولا البدعة الوقية ولا البدعة الخفيفة، لا. قال يقتل كمن تكرر نفس الوقوف لا يقبل، كما قال الله عز وجل إن الذين عملوا ثم وكفروا ثم أمنوا ثم زادوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا الدليل الذين قالوا لا تقبل منهم التوبة، يقتلون ويبعثون على أنباء على هذا المدى الأول، لا تقبل منهم التوبة ويقتلون. إن كانوا صادقين الله أعلم، إن كانوا غير صادقين فنعم قد استرحنا منهم. هذا وجه وجه هذا الذكر مع الإخوان. طيب يقول ده لأنه يعلم بقى يعلم، لأنه لم يبدو من إيمان إلا الذي أذاع من الإسلام. يعني كده يريد أن يقول نحن لم نتحقق من بطل، يعني لم نتحقق من قبل، معنى ولا ما معنى إلا لسانك، فلو تحققنا كنا نكف عن مؤسس. هذا الله قال لأنه لم يبق من إيمان إلا الذي أذاع من لسانه، والله سبحانه وتعالى قال على الحق المنطق إلا الذين تبوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأولئك مع المؤمنين. شو زي شروط اشترط الله سبحانه وتعالى توبة المنافق في أن يتوب، أن يصلح، أن يعتصم، طيب أن يخلص، أن ينصح لله ولرسوله ولهذا الدين. النصيحة معنى الإخلاص، النصيحة معنى الإخلاص والصبر على الإخلاص. طيب هذا ماذا؟ خلونا نقول نقرأ ونشوف، لأنه لم يبدو من إيمانك إلا الذي أدعى من لسانك كملحد. الأصل في معنى الإلحاد هو الميل عن الطريق المستقيم والانحراف، ملحد أو النطق الملحد على الكفار أتوا فعلا بكفر كالقائلين بالأصلين النور والظلمة الثانوية والمنوية والدهرية والحدود على الإخوة، منكر الخالق منكر الصالح ملحد. قال وساحر وساحر، السحر في تفصيل على نوعين، نوع يكون استعانة بالجن والشياطين السجود له عبادته، هذا لا السحر اصله عباره عن تعزيم ورقى الجميع، وعقد ونبذل، هذا أصل السحر وأغلبه. فتجد الرجل يقتني كتاب شمس المعارف، شمس الأخبار، يتعلم من السحر، وهذا من كتب الله التي لا تبتلى لا تحوى. فلليوم نعوذ بالله هناك قنوات تعلم الناس السحر، قال وأنا خطية على قدم المسحر وينفق علي الملايين ليعلم الضالين الزائرين السحر. السحر بارك الله فيكم القسم الأعظم منه مكفر، لأنه استعانة من الشياطين والعباد التي لهم وقرب لهم شتى أنواع مخرجة. فتجد الساحر يعزل عنده تعزيم عزاب شيطاني، استغاثات بالجن، دعاء له، نداء له، سجود له، يستنجد المصحف أو الله أو القرآن ويلقي باب الحش وما إلى ذلك، ورقى إبليسية خلاص. والنوع الثاني عبارة عن أدوية وعقاقير وأدخنة، ولذلك بدأ الإمام الشافعي التفصيل في أمر السحر. قال السنة والجماعة يثبتون أن للسحر تأثير وحقيق خلافا من المعتزلة، لكن السحر يقول لا يستطيع أن يغلب حقيقة الشيء أو عين الشيء، يعني لا يستطيع أن يقلب العصا إلى ثعبان حقيقة أو الحبل إلى حيلة حقيقة، لكن يخيل على أعين الناظرين فيؤثر على البصر النظر عن القرآن. وإذا تليت الآيات الواردة في سورة البقرة كآية الكرسي أو آخر سورة البقرة أمام هذا السحر فإن سحره يبطل ولا يستطيع، بل ينتظر حتى يمر هذا الأبطال فقل إذا ذهب ذهبوا من هذا الوقت وقت إيش ناس وقت وقت يسموه زعيم وقت ناس ما بينفع إلا أعمل حاجة، كل ما أراد شيئا أبطله القرآن. صحيح إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المسلمين. فقال كملحد وساحر وساحرا الإخوان. طبعا السحر سواء هو أتى من النوع الأول أو أتى من النوع الثاني حد أو قدر حد إيه؟ إن كان بالكفر فهو عشر من أجل ردته، وإن كان من النوع الثاني الذي هو دون ذلك فهو تعزير وتخلص من شره، لأن شره يعني عام شامل يفسد في الأرض. وكما في الأثر اقتلوا كل ساحر مسحر، اقتلوا كل ساحر مسحر. وثبت عن ميمون رضي الله عنه أم المؤمنين أنها يعني قتلت جارية سحرت لها على الإخوان. والأحاديث فيها كثيرة. طب فرضنا أنه تاب يقتل، طيب يقتل بقى تطهيرا طب لم يتم يقتل حدا من بدل دينه واقتلوه إن كان سحره من ناحية الكفر. وربنا سبحانه وتعالى ذكر كثيرا

بين النظار بين المتكلمين بين الفلاسفة ما صار يعني ما صار في مدارس المحدثين. ولذلك الإمام الصنعاني كان يقول له لعلك يا أستاذ ما تفطر معه للرسول ومن وله من كل عالم، فما حار من يأتي بنبي محمد ولست تضار طارعا سيدنا النبي. شو ازاي؟ أئمة الهدى على الدين رحمهم الله. ولذلك بصدقهم وإخلاصهم ويقينهم يحسن الله عز وجل لهم الختم. فهنا بارك الله فيكم. يقول هذا من هؤلاء العلموني أحد الدروس، أحد الدروس من كان يدعو إلى عقيدة الدروس، لكن الله سبحانه وتعالى أراد له الهداية، أراد له التوفيق. نعوذ بالله من العكس يا أخي، نعوذ بالله من العكس هذا السوء. هناك كتاب مؤلف للمنتكسين، من أشهر هؤلاء المنتكسين المعاصرين عبد الله القصير الذي ألف كتبا في بداية أمره ينافي فيها عن التوحيد ويرد بعض الشبهات الزنادقة والملاحدة، حتى قال بعض الناس لقد ألف كتابا يستحق أن يدخل الجنة بيده. وأنا نسيت اسم كتابه وسيرته واسم عبد الله القصيم القصيمي نعم. ثم يا اخوان نسال الله العافيه. في ثاني الحال الف كتبا في الرد على التوحيد والموحدين وطامه الاسلام والمسلمين وطامه القران والشريعه شريعه النبي عليه الصلاه والسلام والطعن في احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام والاثار الوارده عن السلام. وقال بقبر الملاحده الشيوعيين حتى ترك بلاد الجزيرة ومات في بلاد لبنان. وكان هذا القصيم تلميذا عن الشيخ عبد الله بن حميد إمام الحرم الأول رحمه الله. فكان ينظر في هذا عبد الله القصيم ويتفرس فيه وقل إنه لا يفلح، لن يفلح. وهذا كان خمس الشيخ التلميذ ففي الغالب تصدق فرصه. عفانا الله يعني كان عبد الله القصيم على له أبيات اندلت تدل على الغرور يقول إذا مشيت فكل الناس في أثر، إذا مشيت فكل الناس في أثر، وإذا وقفت فليس فيه من يأتي. مشين معاك وكين معاك وقرأين لي. كان الشيخ عبد الله عبد الله بن حميد الشيخ عبد الله بن حميد من يوسف ولد الشيخ صالح الشيخ عبد الله ولد الشيخ صالح إمام الحرم الحالية. فاقرأوا كتب الكتاب المنتكسين هذا عن نص الله عبد الله ذكر شخصيات عجيبة جدا. ذكر من هؤلاء عمران بن الخطاب الذي كان على السنة وينافح عليها ويقوم من أجلها حتى أحب امرأة من قريباته. وكانت هذه المرأة ذات جمال لكنها كانت تقول بقول الخوارج. فقال أتزوجها لعلي أخرجها من السنة. وما مرت إياها إلا هو يدعو إلى فكر الخوارج وعقيدة الخوارج حتى مدح قاتل العلم عبد الرحمن بن جمجم المراد رحمه الله. وقال يا ضربة من نقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند العرش رضوانه يمدح ابن ملجم إني لأقول يوما تحسبه خير جرية عند الله بزيادة. شو انظر إلى البدع حرب داخله تغلي تغلي الأصوات مع البيت عن الوقت. فالانتكاس هذا عقوبة عقوبة يطلب أصوات الله أكبر استعلم من أجل الانتكاس سر الله تعالى حتى المعادة سر الله عز وجل المبصر مع كل تنسيب الإمام أن يكون عليها ظهيرا وغفرا قولا وفعلا وقصدا عليه الصلاة والسلام. إن خلال عقيدة السنة والجماعة هي شوق ونقمة في عياذ بالله. شوفوا الرجل هذا رضى الله عز وجل له التوفيق والهداية على يومها. قال قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى عين أبوه اهتدى فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهك عن أسبابهم وكان للدين القويم ناصر وصار منا من أهل السنة والجماعة صار من أهل الإسلام أهل التوحيد وصار منا باطنا وظاهرا فكل زند وكل مارق وجاهد وكل زندق وكل مارق وجاهد ومتحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. معنى في الحقيقة الصحيح من هذه الأقوال أن هؤلاء تقبل توبتهم على هذا الصحيح الذي يمنعنا من القبول توبة الله. الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من العباد. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى عرض للنصارى بقول أفلا يتوبون إلى الله يستغفرونه لو تاب اليهود مقبول التوبة فتاب الغلام اليهود فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال للنبي عليه الصلاة والسلام التوبة حتى قال لما قطع الصحابة الكرام رضوان عليهم دونكم أخاكم فكفلوها فجازوا المانع لهم من أصغاري لها نقوى التوبة ما المانع لو أن تفسدها نقوى التوبة الزنديق ما المانع لأنه لو تاب نقبل توبته. الله سبحانه وتعالى في شأن فرعون لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. شوف الآن يعني لو كان قبل الآن لا قولة والتوبة مشروط معناها أول شرط لشروط التوبة الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ يعني تريد بهذه التوبة وجه الله لا من أجل دفع عقوبة أو سجن أو نظر بصر أناس ينظرون إليه. ها؟ لا أقول الشيخ محمد بن عبد الله قال إخوة الإخلاص والحسن إنما العمل الإخلاص. الشيء الثاني أن يعزم أن لا يعود إلى هذا البلد. الشيء الثالث الإقناع. الشيء الرابع النتائج. النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم بالضبط قال الندى متولى السنة الستة الباب النجا متوبة. معنى يقول أن يرد المغرب له أن يتوب في الوقت والوقت وقته وقت خاص قبل الغرباء قبل بلوغ الأحرار شرطه ووقت عام طلوع الشمس المغرب وإغلاق باب التوبة فحين ذاك ينفع نفسا في مالها لم تكن عملت من قبل او كسبت في ايمانها خير الله. وهذا الذي رجعنا الشيخ ابن عثيمين مساله الساحر له النظر الخاص عندكم معلم. وسنتكلم على امر الساحر والساحر، وسنتكلم على ساب النبي عليه الصلاه والسلام. معلم ان ساب النبي عليه الصلاه والسلام وان قال ان الولد تضرب امرا، وان قال ان تضرب امرا على الفرد. طيب هل سيوسع ويكفر ويدخل في مقام المسلمين؟ لهذا قال العلماء يوسع ويكفر ويدخل في مقام المسلمين. انت ضربته الحاد عند حق النبي عليه الصلاه والسلام لا ندري وسمع فيه ام لا، لان حقوق الادميين قائمه على المشححه مطالبه، واما حق الله مبني على المسامحه. طيب تعالوا الى حق الساحر والساحر، ولو قال انا قلت ربنا اما حدا اما تقديرا اما تعزيرا قلت ربنا ويقتل، لان شره مستطيل يؤثر على الناس في عقله السحر يؤثر على الناس في أبنائهم، يؤثر على الناس في أقوالهم وأفعالهم. السحر يؤثر في ناس أمر الله، فمثل هذا يتخلص منه من شر. قال فكل زندق، نقرأ البيت الأخير قبل الأخير، يقول فكل زندق وكل مارد وجاهد وملحد من المنافقين، لكن أمرين الصحيح ما قبلته وتابعته. والدليل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسكم اما بالكفر اما بالحق اما بزنبقه اما بغير ذلك. واما قوله سبحانه وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم، ده معناه اذا استمروا على الكفر والبدع ولم تكن هناك توبه، معنى قال عمر ابو من؟ جاء ملك فرد عمر كم بنات؟ ها؟ شغلت معاك ان شاء الله. نكتب لها حضورا، ها؟ في حضور في سمع درجات، تعرف مجالس الحبيب درجات، منها الحضور هنا ايه؟ لا اقل حاجه درجات. طيب اذا استر قال اذا استبان نصحه للدين الذي ذكرت لكم على سبيل الترجيح رجعنا الشيخ ابن تيميه وجماعه من الاشياخ المعاصرين والشيخ ابن تيميه والشيخ ابن باز رحمه الله عليهم. اذا استبان نصحه للدين فانه يقبل عن يقين. عرفتم الان مذهب الحنابله او المذهب الذي قدم به المؤلف في النظم، وبعد المذهب الذي هو الرفاق ورضيه واختار، وبعد المذهب الراجح يعني فيما يتعلق بالمعتقد نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله ناخذ درسنا في فتح المريض.